أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على تيسيره لنا وتوفيقه سبحانه الاجتماع مرة أخرى مع شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله في إقامتنا هذه المرة ضمن محاضرات الدورة العلمية السنوية بالإقامة، دورة الشيخ الطيب العقبي الأولى، ليتم ما كان قد بدأه من شرحه وتعليقه على شرح السنة للمزني. وإننا لنشكر للشيخ إجابته دعوتنا رغم كثرة ارتباطاته وانشغالاته، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يطيل عمره في نصر السنة، وأن يثبته على ذلك حتى يلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا مرت فرصة ومناسبة في الأيام أو الشهور في الحقيقة الماضية السابقة، حيث شرحنا في شرح هذه الرسالة، رسالة شرح السنة للإمام المزني إسماعيل بن يحيى المزني، وتناولنا مقدمتها وسبب تأليفها والسند الثابت والمثبت، أي الذي يدل على صحة نسبة هذه الرسالة إلى صاحبها أي المزني، وذكرنا الأسانيد أي بعض الروايات، وحتى في ألفاظ الرواية التي تدل والتي صرح وأكد وجزم بها أصحابها أنهم سمعوها وأخبروها وتناولوها وقرأوها إلى غير ذلك من صيغ وألفاظ التحمل في أعلى وأصح الصفات والصيغ والألفاظ. وبينا كذلك أن هذا الرجل لما أراد أن يجيب هؤلاء الذين سألوه، ورأينا كيف أنهم وسبب سؤاله كيف أنهم لما ذكروا السنة لما بلغوا ووصلوا إلى المزني، بعضهم قال أن هذا الرجل يعني يتكلم في القرآن وكذلك في القدر مثلا، فالناس يريدون التثبت، وهذا هو منهج أهل السنة في مثل هذه المسائل، وخاصة إذا أصارت هذه المسائل مشاكل فلابد من حلها، ولابد للأسئلة من إجابة سديدة صحيحة عليها. فأجابهم بتقرير وتحرير هذا الذي يذكره من المسائل التي يقرر فيها عقيدته وأنها على السنة، وأنه صدرها بكلمة يعني أو بعنوان السنة، يبين بأن الذي أنا عليه هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو الأصل في مثل هذه المسائل، بل في عموم المسائل وفي كل المسائل الشرعية ينبغي أن يكون الناس على السنة. ولذلك ترون العلماء لما يعرفون السنة يعني هكذا، كل يأخذ بحسب مجاله وفنه وغرضه ومقصوده واصطلاحاته وإطلاقاته. فالأصولي بما يعني يوافق ويناسب مباحثه ومواضع النظر فيها يعني تلك المسائل، وكذلك الفقيه وكذلك المحدث وكذلك العلماء الذين قرروا والذين جمعوا وصنفوا في كتب ومسائل العقائد، كذلك أسموها بالسنة، كالسنة أصول السنة للإمام أحمد ولابنه أبي عبد الله عبد الله بن أحمد، وللمزني أصول السنة، وللخلال، ولابن أبي عاصم، ولغيرهم، وهم كثيرون. ومن بين هؤلاء كذلك المزني الذي سمى هذه الرسالة بالسنة، وأراد بكلمته أو بقوله شرح السنة أي بيان، أي أبين لكم هذه السنة، يعني بأن هذا الذي أقوله وأدينه وأعتقده وأقرره وأحرره كذلك وأجبتكم به على أسئلتكم، فإنه لو نظرتم وأمعنتم وأنعمتم النظر في الأدلة الشرعية من قرآن وسنة وآثار السلف الصالح لوجدتموها يعني راجعة، ووجدتموها صادرة عنه وراجعة إليه ومستمدة ومستخرجة منه كذلك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته شيئا، وهو أنه ينبغي أن يكون لهم مصدر التلقي هو الكتاب والسنة، والاستدلال بالكتاب والسنة. فيريد أن يقول هذا يعني المزني رحمة الله عليه، يريد أن يقول أنا مصدر تلقي عقيدتي ليست كالمعتزلة القائمة على العقل المحض مثلا العقل، ولا على ما هي عليه الصوفية من كشوف وهواتف مثلا، أو الرافضة من يعني كما يقولون أراء أئمتهم والذين يعتقدون فيهم العصمة فيردون بذلك الكتاب والسنة إلى غير ذلك، كما هو معلوم عند أهل الضلال والانحراف الذين ضل سعيهم وخاب كذلك أمرهم وانحرف كذلك يعني مثل ما يقولون سعيهم كذلك ومنهاجهم أيضا، لأن الهدى هو الذي يكون على الكتاب والسنة، كما قال الله في حق نبيه وطاعته وإن تطيعوه تهتدوا، وكما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة والفرق أي تفرق الأمة على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة، فلما سئل عن هذه الفرقة الواحدة أي هذه الطائفة الناجية والمنصورة أشار إلى أنها متبعة غير يعني مبتدعة، مقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتفية أثاره ومؤتسية بسنة ومستنة بسنته، هذه الأمة التي قال عنها هم من ما أنا عليه اليوم، أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الذي قرره علماؤنا وقرره أئمتنا لما يذكرون دائما يسندون ودائما يصلون ويوصلون، يعني يصلون منهجهم يبنونه على ذلك ويؤسسونه ويصلونه كذلك ويربطون به ويضبطونه أيضا، حتى يعرف مثل ما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أو كما قال ابن مسعود كذلك نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، أو كما قال ابن مسعود وكذلك ابن عمر من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كما هي عند ابن عمر من كان منكم مستنا فليستن بمن مات إلى غير ذلك. وهذا الذي عناه وقصده وأراده الإمام أحمد بن حنبل لما قال كلمته الرائعة، أو لما قال مقدمته التي تدل على سنية عقيدته وعلى أثرية منهجه والسلفية طريقته، لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم على ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الكتاب والسنة، فهم يقتدون بهم، بمعنى نحذو حذوهم ونسير خلفهم ونفعل مثل فعلهم ونقول مثل قولهم ونتخذ طريقتهم منهاجا ودعوتهم صراطا وطريقا وهكذا، كما قال يعني الأوزاعي لما أشار إلى هذا، وابن مسعود نفسه يعني رضوان الله تعالى عليه لما قال من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأحسنها هديا وأصحها حالا، قوما اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، إلى أن قال يعني فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الصراط والهدى المستقيم، بمعنى فاعرفوا لهم قدرهم وفضلهم. وهذا الذي منه استمد كذلك الإمام الأوزاعي كلمة الرائعة اصبر نفسك على السنة. ولهذا الإمام المزني لما يعني رد على السائل، يعني لما سأله قال فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، ولا لا؟ فأعطاه أمرين، يعني بين، وإن كان في الحقيقة هذه الأشياء انظروا شرحناها لا نعود إليه حتى لا نأخذ من وقت درس اليوم، إنما لما قال سألتني أن أوضح لك أبين، وهذا الأصل في التقرير أن يكون بعبارات صريحة وصحيحة، يعني لا تكون مجملة ولا تكون خاصة في مسائل العقيدة، ولا تكون مبهمة ولا تكون موهمة، يعني تكون صريحة وشرعية، حتى الألفاظ والعبارات والمصطلحات لابد أن تكون مستمدة من القرآن والسنة. ولهذا ترون أهل السنة والجماعة يلتمسون ويتحرون العبارات والكلمات والألفاظ الوارد ذكرها في الكتاب والسنة، فيقررون ويحررون ويصطلحون بها ويستعملونها ويطلقونها، هذا هو الأصل عندهم، لأن لهم أثر في ذلك ولهم سلف ولهم دليل كذلك وحجة، لما كقوله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يعني حتى في هذه المصطلحات والأسماء وكذا لابد من إطلاق واستعمال. المهم باختصار قال أوضح لك من السنة لابد أمرا تصبر نفسك به نفسك على التمسك به. هذا الذي عناه الإمام الأوزاعي لما قال اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح، هكذا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، أي ينفعك ما نفعهم. ولهذا كان التمسك، والتمسك والأخذ بالشيء، أخذك الشيء بقوة وبعزيمة، بقوة وعزيمة وجد ونشاط، وعدم الاستخفاف والاستهانة به، وعدم كذلك مثل ما يقول التساهل، يعني تأخذ به وهذا لأهميته وعظم شأنه، هكذا لأنه ينفعك هذا الشيء فلابد أن تأخذه بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المهم جاءت أمثلة ذلك في السنة كقوله من حديث العرباض عليه الصلاة والسلام لما قال فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد، عضوا عليها بالنواجد. أو كقوله لحذيفة بن اليمان فبما توصيني أدركتهم، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، لما قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها، قال قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال فبما توصيني إن أدركني ذلك وفي رواية إن أدركتهم، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على عرف شجرة، على أصل شجرة شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. هذا الذي يعني أشرنا إليه. ثم بعد ذلك شرع في المقصود، شرع في المقصود بعدما دعا كما هو يعني كما يقولون يبين له بأنه قام بالواجب وعلى الوجه الواجب وفي أتم ما ليس أقل، أكمل وجه الواجب ليس بأقله مما تبرأ به ذمته من كلفة البيان والتوجيه والإرشاد والتعليم مثلا حتى لا يكون من الكاتمين، إنما هو في الحقيقة بيّن بأنه بذل يعني ما استطاع وما قدر عليه وما أمكنه ذلك من جهد وطاقة وعناية ورعاية ورواية ودراية وكذا حتى يعطيه وحتى يقدم له هذا الذي أراده من باب النصح والدين النصيحة، من باب النصح. قال لم آل نفسي وإياك فيه نصحا بدأت فيه، يريد كذلك أنه شرع فيه بالحمد هكذا بالحمد كما قال بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، الذي يلتمس فيه كذلك أن يرشده وأن يسدده ويقومه هكذا ما شاء الله هكذا. ثم بعد ذلك شرع في الرسالة في المقدمة فقال تفضل. قال المزني رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. هذه مقدمة قدم بها هذا الرجل يعني حتى يبين للناس أنه يستمد ويستعين بالله ويسأله التوفيق وما إلى ذلك، وكما هي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يخطب يبدأ بالحمد، بعضهم يختصر خطبة الحاجة بالحمد لله بعضهم، والأولى يحبذ لو يؤتى بها على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وترون كثيرا من ابن تيمية يفعل هذا، ابن القيم وغيرهما يعني المهم. لكن حمد الله سبحانه وتعالى أثناء يعني إشارة إلى ذلك، أو بعضهم يفعل ليبين بأنه ليس واجبا ذلك، لكن لا بد من إحياء هذه السنة، وخاصة في وقت أصبحت فيه السنة غريبة وأهلها غرباء أيضا، أصبحوا غرباء أيضا، فلا بد من ذلك. فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه سبحانه وتعالى، والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وترون الألف واللام للاستغراق هكذا. إذن وهو الحمد لله، إذن هو ثناء المصنف، ويفعل هذا كل المصنفين عند أهل السنة والجماعة، يحمدون الله سبحانه وتعالى ويثنون عليه سبحانه وتعالى بجميل صفاته. ولهذا قال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وحقا فربك سبحانه وتعالى ينفعك ذكره، وأنت خلقت لذكره، وأمرك ألا يصرفك شيء وألا يشغلك أو ينسيك شيء ذكره، وألا يلهيك كذلك شيء عن ذكره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فاذكروني أذكركم، وهذه علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو غلام: يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله، يحفظ الله يحفظك. إذن كذلك أذكر ربك يذكرك سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. أنت يعني وربك يعطيك أكثر مما أنت عملت، وفضل الله عظيم وعطاؤه جزيل سبحانه وتعالى وجميل سبحانه وتعالى. لذلك إذن أحق من ذكر، وكذلك أولى من شكر كذلك، وهو الذي يشكره واشكروا لي كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذا واشكروني واشكروا لي ولا تكفرون. المهم ذكر كلام للإمام ابن القيم، طبعا بعضهم يقول يعني هنا ذكر الحمد أو الشكر، فيه كلمات بكل صراحة لعل البعض لما يستعملها يرى فيها إطلاقا ويرى فيها شمولا واستيعابا أو يرى فيها اقتضاء كذلك وتضمنا لبعض المعاني. ولو ينظر الإنسان في يعني لما ذكر الحمد قال يعني أحق يعني الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، أي أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره كذلك سبحانه وتعالى. والحمد يعني كما تعلمون والشكر بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من جهة أسبابه التي يقع عليها، فإنه يكون على جميع صفات الشكر هكذا، على جميع الصفات سبحانه وتعالى هكذا يحمد الله سبحانه وتعالى بكذا الذي يعني ممكن الذي أنعم علينا كذا ويذكره بصفاته سبحانه وتعالى، يعني مثل ما ذكر هنا مثلا قال ولما أثنى عليه الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد ويعني وجل عن المثيل فلا شبيه إلى غير ذلك، فسبحانه وتعالى فهو إذن الثناء عليه سبحانه وتعالى بجميل صفاته وعلى جميع صفاته سبحانه وتعالى. والشكر لا يكون إلا على الإحسان، عادة الشكر يكون على المقابل هكذا ولا لا؟ أي يعني أسدى إليك مسد أو أعطاك ومنحك شيء وصنع إليك معروفا تشكره على ذلك. والشكر أعم من جهة ما به يقع، فإنه يكون بالاعتقاد والقول والفعل، والحمد يكون بالفعل أو القول أو الاعتقاد. وللإمام ابن القيم في مدارج السالكين كلام رائع في هذا، قال وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل، ثم أشار إلى حديث من مصنف عبد الرزاق قال وفي الحديث الحمد رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره، ثم قال الفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا هكذا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية هكذا، يعني هكذا فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه هكذا وهو المحمود سبحانه وتعالى عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم حتى يعرف الإنسان الفرق بين الشكر والحمد. إذن فكل ما يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يتعلق به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر بالجوارح والحمد فإن الشكر بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان، قال هكذا. ولذلك ثم رأيتم بعدما ذكر الحمد ذكر قال أحق من ذكر وأولى من شكر، ثم بعد ذلك قال وعليه أثني كما قلنا، وهو الخبر أي الثناء الخبر عن المحاسن متكرر. يعني قال ابن تيمية فالحمد يتناول جنس المحامد، والثناء يقتضي تكريرها وتعديدها والزيادة في عددها. ثم بعد بدأ يذكر يعني صفات ربه سبحانه وتعالى، هذه الصفات العلى والأسماء الحسنى هذه يعني التي يسبح بها ربه سبحانه وتعالى وينزهه كذلك عن الشبيه والمثيل والند وكذا والشريك سبحانه وتعالى، وكذلك يصفه بهذه الصفات التي تدل على كماله سبحانه وتعالى وجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. فقال الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد هكذا، أي هذا يعني الواحد الصمد أشار ابتداء إلى وحدانيته سبحانه وتعالى المطلقة في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وكذلك الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره. ثم قال ليس له صاحبة ولا ولدا، كما هي سورة الإخلاص، كما هي آيات ما اتخذ صاحبة ولا ولد إلى غير ذلك. حتى الجن لما سمعت دعوة التوحيد استقرت تلك الدعوة، أقرت بها وأذعنت واعتقدت وأيقنت ما شاء الله، وتعلقت بذلك وآمنت وأقرت وصدقت بذلك وآمنت الحمد لله. فقالوا كلمة نذكر كما في سورة الجن، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لا يشركون بالله سبحانه وتعالى أحدا. هكذا إذن كذلك أنت تريد هنا الوحدانية في كل شيء، في ذاته سبحانه وتعالى، وفي أفعاله سبحانه وتعالى، وفي صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. إذن قال ليس له صاحبة ولا ولد، إذن جل سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن جل عن المثيل لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا شبيه ولا عديل، لا يشبه كذلك شيء. وهذا يقرره أهل السنة، يقرره لأن الأمر مهم. يعني لما تصور كان يكفيه أن يذكر بعبارة مطلقة ولا مجملة عامة، لكن في هذه المسائل تدقق. جاء القرآن فصل، فأنت كذلك في التقرير تفصل، حين تؤصل لا بد أن تفصل وتدقق وتوثق هكذا حتى يعرف الناس الشيء على وجه الحقيقة كما يقولون، يدركه إدراكا جازما. إذن قال فلا شبيه ولا عديل، بمعنى لا يشبه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا له نظير كذلك مساو له، فلا شبيه ولا عديل. السميع البصير وهما اسمان، هكذا وهما اسمان من أسمائه يدلان على صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى، السمع والبصر. فسمع الله محيط بكل الأصوات والمسموعات، وبصره كذلك محيط بكل المرئيات. العليم الخبير وهما اسمان من أسمائه يدلان على صفتي العلم والخبرة أو الخبرة. فالعليم الذي أحاط علمه بجميع المعلومات مما في السماوات والأرض وغير ذلك من المخلوقات، والخبير يعني مراد العليم من الخبرة والعلم. ثم قال المنيع الرفيع، هكذا ثم قال المنيع الرفيع. أما هذان فمن باب الأخبار، هكذا لأنه لا بد لي، وتعرفون هذا أوسع من باب الأسماء والصفات هكذا. فإذن فيقال يعني تستخرج هكذا، تستنبط من هذه الأسماء والصفات، يعني نصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، ونسميه بما سمى به نفسه، وجاءت على ذلك ودلت كذلك وأثبتت ذلك النصوص الشرعية النقلية من يعني القرآنية والحديثية هكذا. أما في باب الأفعال وباب الأخبار لا يستنبط منها، لا تستنبط منها صفة ولا يشتق منها اسم، لا، إنما يقال هذا من باب الأخبار، يعني فهو باب الأخبار أوسع هكذا. ولهذا لما قال المنيع الرفيع يعني قلت أما هذان فمن باب الأخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. فالمنيع فمعناه الممتنع عن كل ما يقصره، مثلا فهو ذو العزة يعني والعظمة وذو القهر لغيره، هذا هو المنيع سبحانه وتعالى. والرفيع فمعناه مأخوذ من الرفعة، يقصد بها رفعة المكان ورفعة المكانة، ورفعة المكان كونه مستو على عرشه، ورفعة المكان أنه إله الحق هكذا، الذي يخضع لجبروته وعزته وكماله كل مخلوقاته. عموما هذه المقدمة التي قدم بها، وهي قوله الحمد لله أحق من ذكر سبحانه وتعالى، وأولى من شكر. وصح لما تذكرون ربكم يذكركم، ولما يذكركم ربكم تعرفون فضل ذلك وشرف ذلك وجزاء ذلك ودرجة صاحب ذلك إلى غير ذلك هكذا. وأن الذي يذكر لا يذكر ربه يكون عدم ذكره ربه سبحانه وتعالى وعدم ذكره لربه حسرة عليه يوم القيامة، يندم وأن له ذكره ويريد ولكن ما ينفع. ولذلك جاءت آيات كثيرة ولا ذكر الله أكبر، وجاءت يا أيها الذين آمنوا لا تريكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فجاءت إذن يعني تعبد ربك وتطيعه وتدعوه وتتضرع له إلى غير ذلك من أنواع يعني وخصال الذكر. ثم شرع في بيان مسائل الاعتقاد حتى يبين لهؤلاء السائلين المرسلين الذين أرسلوا إليه بتلك الأسئلة ليبين له معتقده. فبدأ بالعلو، هو في الحقيقة يعني في نسخه والثابتة عنه لم تذكر هذه العناوين، لعل هذه العناوين من تصرف المحققين حتى يميزوا بين المسألة وأخرى وبين المبحث وغيره حتى لا يكون فيه تداخل، حتى لا يكون فيه تداخل. يعني بمعنى هذه المسألة قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها فيذكرونها منفصلة عن غيرها. يعني حتى في التعريفات كما تعلمون في التعريفات العلماء لما يذكرون تعريف الشيء يقولون يعني يذكرونه بخصائصه وبعناصره وبأفراده فيستجمعونها ويستوفون ذلك فيسمونه ذلك التعريف تعريفا جامعا، وتارة وهو كذلك الذي يدل على أن هذا التعريف تام، ويعني كونه كذلك ليس فقط جامعا بل مانع، بمعنى يحترز من أن يدخل فيه غيره ولا لا. يعني يقال تعريف جامع ومانع، بمعنى جامع لكل أفراده وخصائصه وقيوده وضوابطه كل ما يتعلق به مثلا، وكذلك يعني يستقل عن غيره فلا يدخل ولا يندرج تحته غيره مما ليس منه مما ليس من ماهيته وحقيقته أو من جنسه ونحو ذلك عموم في التعريفات. فهذه إذن العلو، هذا العنوان ليس من صنع أو وضع المزني، إنما كما قلنا لعلها من يعني المحققين، ويفعل هذا أنتم تعرفون في بعض الأحيان من يحقق يجعل فصلا ويجعل ترجمة له أو عنوانا فيفرق بين تلك المباحث وتلك المسائل هكذا كما هو حاصل الآن. وسار على هذا كثير من المصنفين أو أغلبهم إن لم نقل كلهم. المهم ثم بدأ بالعلو، وهذه المسألة كذلك أبدأ فيها طبعا، وما ذكر كل مسائل العقيدة تعرفون، إنما ذكر بعضها لعله ذكر خاصة تلك التي حصل فيها الخلاف، يعني زاغز أعني حصل فيها انحراف المذاهب الباطلة والفاسدة والمنحرفة خالفت فيها معتقد أهل السنة، فيريد أن يقول انظروا كيف أثبت هذه الصفات وكيف أثبت هذه المعتقدات، أي مسألة أعتقدها أسند إياها وأثبت نسبتها واستمدادها وأصلها ودليلها من الكتاب والسنة، فما من مسألة إلا وأذكرها ودليلها وأذكرها على الوجه التي ذكرها الله تعالى وأؤمن بها على الوجه والصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلهذا لما أراد أو سمى هذه المسائل صدرها بقوله وعنوانها بقوله السنة، أو أي شرح السنة أي بيان السنة، يريد أن يقول هذه عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، هي طريقتي في تقرير مسائل العقائد وإثبات هذه المسائل، إنما على طريقته وعلى هديه وسنته وسنة وطريقة أصحابه السالمة من الشبهات والشهوات، سالمة من كل شبهة. انظروا أي ما مسألة إلا وتذكرون وتعلمون وتجدون أدلتها من القرآن والسنة، بمعنى هذا الذي أنا أعتقده هو ما اعتقده يعني هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه والتابعون من بعدهم وأتباع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن بدأ بالعلو فقال عال على عرشه. تفضل. عفوا. قال رحمه الله: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بدأ بالعلو هكذا، أي يثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لأنه فيه من ذكروا العلو أولوه وحرفوه، فقالوا نصوص العلو والفوقية فسروها بالمعية، لا، إنما هو هنا أثبت المعية وأثبت الفوقية، أثبت علوه سبحانه وتعالى كما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه. يعني كأنه يريد يعني يقول ابتداء ولو بصورة ضمنية: يا أيها الذين يريدون أن يصفوا ربهم إنما يصفوه، ينبغي أن يصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفه أنبياؤه وبما وصفه مثلا نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني أنت الآن يريد أن يقول هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ليس لك أن تتكلف وليس لك أن تتصرف وليس لك أن يعني تخوض فيه وتقدم عليه بمحض تخمينك وتخرصك وبمجرد عقلك ورأيك، هذا ليس عقيدة، إنما ينبغي هذه مسائل بكل صراحة تثبت بالأدلة النقلية، كما وهذا الذي ترونه عند العلماء يقولون كقول أبي جعفر الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد إلى آخره، أو كما قال ابن تيمية لما سأله ذلك السائل عن عقيدته فأجابه قائلا: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله. ها هو التحقيق هو النظر في المسألة، النظر فيها نظرا دقيقا وثيقا، بمعنى هذه المسألة تبنيها على أصولها وتستمدها من مصادرها وتستخرجها من نصوصها، يعني بمعنى المحقق ذلك الذي ينظر في الأدلة في النصوص ومعانيها ومقتضياتها وما يستنبط منها وما تفيده إلى غير ذلك، هذا يقال محقق. ولهذا ترون بعض العلماء في رسائل يقول: حققه فلان، أي هذه الرسالة حققها، أنعم النظر فيها وأمعن كذلك فيها، فأثبت صحة النقل، صحة النص ضبطه، لا تحريف ولا تصحيف، لأنه ممكن في أخطاء مطبعية، أخطاء من النساخ، تحريفات وما إلى قال: أنا ضبطت النص، فوجدت حتى اجتهدت فيه أن وجدت أن المعنى والمبنى لا يستقيم بهذه العبارة، فترونهم يقولون والأصح كذا، أو يقابلونهم على نسخ أخرى فيرون أقواها وأصحها أو أقلها سقطا أو تحريفا أو تصحيفا إلى غير ذلك. المهم باختصار شديد، هذا المحقق هو الذي يدقق ويوثق ويعمق النظر في هذه الأشياء فيثبت صحتها ويربطها بأصلها، فالمبنى يعني يجعله يستمد منه المعنى، والمبنى يربطه بأصله ومصدره، كل هذا الشيء. فإذا عموما هكذا الإنسان يريد أن يقول هذا منهج العقيدة، فينبغي لمن نظر في الأسماء والصفات أن يكون أولا يلتزم بالكتاب والسنة، يعني بكل صراحة يثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم وما أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، أي من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا مثلا، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ما شاء الله، وألا يخوض في ذلك هكذا يضرب الأمثال ويخوض بمجرد العقل وكذا، وألا يمثل أو يشبه إلى غير ذلك، يعني مما يلزم الباحث أو الناظر في هذه المسائل. ولهذا كما قال أنت الآن تقول الله أثبت هذا لنفسه، وأنت تقول لا والله ينبغي أن يؤول كل، فكما قال سبحانه وتعالى قل أنتم أعلم أم الله، ربك سبحانه وتعالى أثبت هذا لنفسه، فما عليك إلا أن تثبته على ذلك الوجه، فتثبت حقيقته هكذا ما شاء الله، وتثبت لفظه كذلك، ولا تفوض حقيقته كذلك ومعناه، ويعني ممكن أو تؤول أو تنفي استغفر الله العظيم، زعما أنك هروبا أو فرارا أو درءا واتقاءا للتمثيل والتشبيه والتجسيم، لا، إنما تثبت على ذلك، يبقى الكيف، هذا الكيف هو الذي تفوضه، لا تفوض الحقيقة ولا لا، إنما تقول كما قال مالك والكيف مجهول ولا لا، يعني بمعنى الاستواء معلوم على حقيقته على ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى، والكيف مجهول لا تعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. فإذا ربك إذا بين لك شيء تذكر ذلك على حسب ما يبني على البيان والعرفان، ويكون مستمدا من السنة والقرآن، وإلا فإنه هذيان أو من وحي الشيطان صراحة عباد الله. المهم ثم ذكر العلو، قال عال على عرشه، فإذن نقول معتقدين ومتوكلين على الله سبحانه وتعالى، إذن إن العلو الله سبحانه وتعالى، هي صفة العلو، إن علوه في الحقيقة حتى الفطرة التي فطر الناس عليها فطروا على إثبات العلو لله ولا لا، ولهذا وكذلك العقل الصريح الذي لم تدنسه ولم تكدره أقدار الفلسفات والمنطق والأمور هذه التي جعلت بكل صراحة تحرفه وتصرفه عن حقيقة ذلك وصحة ذلك. وإلا بالله عليكم تذكرون قصة تلك الأمة السوداء ولا لا، التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت هو في السماء، أشارت بيدها إلى السماء، قالت هو في السماء، قال ومن أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. المهم وتعرف الناس لا يقرأوا، لم يقرأوا أبدا، ولكن لو تقول أدعو فيرفع يديه يعني إلى السماء، هكذا يشير أنه أدعو الذي هو في السماء سبحانه وتعالى، يعني مثلا إلى غير ذلك. فقال إذن نقول إن علو الله سبحانه وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة هكذا، ويعني لو تنظرون تجدون أدلة كثيرة، القرآن آيات كثيرة ولا لا، سبح اسم ربك الأعلى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، إلى غير ذلك من آيات الاستواء ونحو ذلك، وفيها ومثل هذا في القرآن كثير، يعني مثل هذه الأدلة، كذلك في السنة هكذا ولا لا. إذن والإجماع الذي انعقد عليه، ويعني إجماع المسلمين، والعقل كذلك العقل الصريح، فربنا سبحانه وتعالى جعل العقل إذا كان على صراحته وأصالته ونقائه وصفائه فإنه لا يعارض الدليل الصحيح، كما ذكر ابن تيمية وألف في ذلك هو وغيره، ومن بين ما ألف درء تعارض العقل مع النقل، أو موافقة صريح صحيح المنقول لصريح المعقول، يعني صريح المعقول صريح المعقول يوافق صحيح المنقول، إذا كان صريح المعقول لا يخالف ويخالف ذلك المنقول، تنظرون إذا كان صريحا تجدون ذلك المنقول غير الصحيح مثلا، لا أعني أن الحكم عليه لا، إنما أقول إذا كان كذلك يعني تجدون، تنظر تقرأ من أكل سبع بطيخات دخل الجنة، من سماجة التعبير وكما يقولوا ومن سذاجة التفكير ويعني والتقرير، تلقى هذه من علامات الوضع يا أخي، العلماء يقولوا من علامات الوضع يعني يلقوا هذه حتى في ألفاظها وعبارات هذه الأحاديث تخالف الأصول وتخالف المعقول وتتعارض المنقول وكذا وكذا مثلا. المهم باختصار شديد فأقول وتضافرت الأدلة وتكاثرت على ذلك، وهو علو مطلق سبحانه وتفاعلوه مطلق، علو الذات وعلو الصفة يعني كما يقولون. وجاء ذكر ذلك في الآيات القرآنية وكذلك الحديث الأحاديث النبوية، فتارة بلفظ الفوقية وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، وتارة بلفظ صعود الأشياء إليه أي وعروجها إليه، إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك. فعلوه إذن سبحانه وتعالى يعني مطلق هكذا بذاته وصفاته، إذن فهو إذن علو الذات وعلو القهر والسلطان والقدر والشان كذلك، أي العظمة والشان يعني بأنواعه الثلاثة. وفي ذلك في الحقيقة وفي هذا الإثبات الذي ذكره المزني يرد هكذا يرد على أهل الأهواء والبدع، يرد عليهم. وفي هذا لما قال عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، يعني فيه رد على أهل الأهواء الذين قيدوا وخصصوا نصوص العلو والفوقية بنصوص المعية، أي حملوها عليها وفسروها به هكذا، وقالوا إن المراد بذا ليس علو الذات وليس علو الصفة وكذا كذا، إنما هو في الحقيقة يراد بها، فأولوا وحرفوا وانحرفوا. قال ابن أبي زيد القيرواني يعني هكذا، قال ابن أبي زيد القيرواني إنه فوق العرش المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. ونظرا في الحقيقة ونظرا لأهمية هذه الصفة وخطورة الكلام فيها، صنف كثير من أهل العلم كتبا هكذا، مفردين إياها بالحديث عنها أي عن صفة العلو، في من خصص غير في صفة العلو كتب في الأدلة الواردة فيها من القرآن والسنة كذلك الآثار السلفية والأخبار النقلية التي ثبت في ذلك والشواهد العقلية والدلائل كذلك التي تدل عليها ويعني ومن الفطرة وغير ذلك، يعني أسفارا هكذا وكتبا مستقلة وكتبا ذوات يعني صفحات عديدة عديدة عديدة. قلت إذن وكتبوا مفردين إياها بالحديث عنها، ومن هذه الكتب من بينها ليست كلها إنما بعضها العرش لابن أبي شيبة وكتاب العرش للهروي وإثبات صفة العلو لابن قدامة والرسالة القرشية لابن تيمية والعلو والعرش للذهبي، بل لا تخلو كتب السلف حتى التي لم تفرد هذه الصفة بكتاب، فلا يخلو كتاب من ذكرها، يذكرونها ويوردونها ويسوقونها ويقررونها كذلك رحمة الله عليهم. إذن بل لا تخلو كتب السلف في الاعتقاد من الحديث عنها والرد على من نفاها أو أنكرها أو تأولها بتأويل فاسد أو نحى فيها منح التفويض الفاسد. ذكر الذهبي في العلو والعرش أثرا عن المزني فعن عمر بن تميم المكي قال سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي سمعت المزني يقول لا يصح هكذا، انظروا حتى يبين لهؤلاء الناس عقيدته في هذه المسائل. مثلا ذكر كمثال العلو، قال لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. قلت مثل أي شيء؟ قال سميع بصير عليم قدير. إذن قال عال على عرشه، فهذا إذن يعني وهو علوه سبحانه وتعالى على خلقه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو، وهذا هو مذهب السلف وفي سائر الصفات، إثبات الجميع على ما يليق بالله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، مع فهم المعنى والجهل بالكيف. قال مالك بن أنس مثال ذلك، ضربنا مثالا، وإلى الأمثلة كثيرة. لما ترجعون إلى الكتب التي ذكرت هذا تجدون ساقت وأوردت وذكرت أدلة كثيرة وغزيرة بكل صراحة. قال مالك لما سئل عن الاستواء، لما سأله السائل عن الاستواء، أي أن يكيف له يعني كيفية الاستواء، فقال الإمام مالك إمام السنة إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، قال الاستواء معلوم بما ثبت من هذه الأدلة التي ذكرت، وإن الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعني كذلك أثبت لنفسه ذلك وذكر سبحانه وتعالى كقوله في آيات كثيرة الرحمن على العرش استوى، إلى يعني آيات كثيرة تذكر هذا الاستواء. قال الاستواء معلوم بالنص ومعلوم ما شاء الله، والكيف مجهول لا تسأل عنه، يعني لا تسأل هكذا، الكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما كان يسأل الصحابة ولا التابعون، فإنك ينبغي أن تتبع هؤلاء في هذا ولا تبتدع، وأنتك تقتدي ولا تبتدي، أي أن تذكر شيئا لم يسبقك إليه سلفك الصالح ولم يسبقك إليه أحد، أي إلى القول به أو إلى ذكره أو شيء من هذا بهذه الصورة أحد، إن وبالتالي يكون ذلك انحراف، لأن يخالف الاتباع الابتداع، والاتباع خير والابتداع شر، والاتباع هدى والابتداع ضلالة هكذا، والاتباع حلال ومطلوب ومرغوب فيه الأمر، والاتباع مذموم ومحظور ومنهي عنه. ولهذا ترون العلماء يكتبون كتاب النهي عن البدع، التحذير من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما قال فإنه من يعش بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم هذا حظ وحث وأمر وترغيب هكذا، يعني يأمرك ويحثك ويحضك عليه، قال فعليكم بسنتي يعني، وهذا إذن يدل على وجوب اتباع السنة، على وجوب اتباعها والالتزام بها وعدم مخالفتها ومجانبتها هكذا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا يدل على وجوب اقتداء واقتفاء الاقتداء بالصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين واقتفاء أثرهم، كما قال مالك بل كما قال أحمد، يعني الاقتداء يعني قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، الاقتداء بهم أي أن بمعنى أنك تقتدي بهم، تحذو حذوهم وتنهج نهجهم وتتبع سبيلهم وهكذا، توافقهم ولا تخالفهم إلى غير ذلك من وجوه ومعنى كلمة الاقتداء هكذا، يعني ما شاء الله. فلما نقول يعني الإنسان يقتدي بغيره يجعله قدوة، ويأتسي بغيره يجعله أسوة، بمعنى يماثله يعني حتى معنى الاتباع بمعانيها المختلفة المتعددة، وتشترك في اللحاق بالمتبوع واقتفاء أثر المتبوع والاقتداء بهدي ويعني المتبوع هكذا، والائتساء كذلك بسيرتي وطريقتي وصفتي ذلك المتبوع، ويجتمع هذا كله بهذا الوجه المحمود والحسن والطيب والجميل في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام، كما قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، قال هذا أصل عظيم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله في أقواله وأفعاله وأحواله. المهم باختصار شديد، فإذن ولذلك الإمام مالك قال والسؤال عنه بدعة، بل كما جاء في بعض الروايات بل أمر بإخراجه، أمر بإخراجه، طرده من المجلس وأخرجه من المجلس ونهره، حتى قال إنها يعني إني أراك مبتدعا، يعني إنه على طريقة أهل البدع للأسف. ولازم هذا إذن يعني إثباته لعلوه سبحانه وتعالى، وهو كما قال عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، هذا يعني بمعنى حتى يرد بإثباته للعلو بهذه الصفة وبهذه الصورة الوارد ذكرها والثابت كذلك نصها ودليلها في القرآن والسنة، هكذا يرد على أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود الذين يقولون بأنه سبحانه وتعالى حال في خلقه، ولا لا، كما يذهب إلى هذا الحلاج بن عربي وغيرهم من هؤلاء المنحرفين، هؤلاء هكذا ولا لا، الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد، في وصف ربنا سبحانه وتعالى وفي إثبات صفاته وإثبات أسمائه سبحانه وتعالى ونحو وغير ذلك ممن حرفوا فيه وزاغوا وضلوا كذلك عنه. المهم باختصار، ولازم إثبات العلو يعني الرد على الحلولية الذين يقولون بأن الله حال في كل شيء من خلقه، فهو يعني فإذن هذا في الحقيقة دليل على ضلال هؤلاء وزيغهم وانحرافهم. ولذلك قال وهو دان بعلمه من خلقه، فهو سبحانه وتعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم سبحانه وتعالى. ثم قال أحاط علمه بالأمور هكذا وأنفذ في خلقه سابق المقدور، هكذا وأنفذ في خلق سابق المقدور. ثم ذكر قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هكذا إذن فقال لما قال أحاط علمه بالأمور صح، وعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فقد علم سبحانه وتعالى أزلا، هكذا علمه الأزلي، هكذا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كذلك. إذن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما يسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة من في ظلمات البر ولا في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن سبحانه وتعالى ذكر هذا الإمام في أول المسائل وأولى المسائل وأول ما قرر من هذه المسائل، إذن ذكر العلو وذكرنا هذا باختصار، ثم انتقل إلى مسألة أخرى. لعل باختصار لما ذكر هذه المسائل حتى يبين لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة المرضية والمهدية، هي العقيدة الصحيحة الشرعية، وهي في الحقيقة يعني نجد هؤلاء الذين خالفوهم في من غلا في أحد الطرفين، يعني نجد غلاة وجفات في من غلوا في إثبات شيء مثلا وفي من غلوا في نفي شيء. وأنت لما تثبت شيئا وتنفي شيء تثبته كما سيأتي إن شاء الله بالدليل وهكذا والحجة والبيان وبما يثبت ذلك من السنة والقرآن ويقوم ويستفاد منه علم وعرفان صراحة، يعني هكذا يكون الأمر، بمعنى كما قالوا الدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فأهل السنة وسط بين ذلك، جعلهم الله خيارا عدولا، جعلهم الله تعالى خيارا عدولا، جعلهم أقوم الناس قيلا وأهداهم سبيلا، هكذا هم كما قال سبحانه وتعالى في حق أهل السنة الأمة المحمدية، في حق هذه الأمة وأهل السنة والجماعة هم كذلك، فهم الأمة المحمدية، أمة الاتباع، أمة الاستجابة، أمة الطاعة والانقياد، هكذا كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن لنرى في هذا يا عباد الله بين هؤلاء النفات وهؤلاء المجسمة. لا النفات الذين زعموا أن نبيهم قائم يعني على قصدي وزعم وأقول قصد يعني حتى لا يشبه الله بخلقه، قال والله فرارا من التشبيه نفينا. والآخرون كذلك توسعوا أيضا وغلوا وبالغوا حتى شبهوا، كذلك ليس صحيحا. لا تكيف ولا تمثل ولا تحرف ولا تعطل، هذا الذي عليه أهل السنة في منهجهم القويم ودعوتهم كذلك المستقيمة. ثم بعد ذلك قال نعم. قال رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. كذلك هنا ذكر القضاء والقدر. تعرفون كذلك في القضاء والقدر طوائف كذلك انحرفت وأخرى كذلك انصرفت، بمعنى انحرفت أيضا كالجبرية والقدرية. القدرية نفوا ذلك ولا لا، ويسمون بالقدرية النفاة، وسموا بالقدرية ليس لأنهم يثبتون القدر، وهذا معروف في الاصطلاح والاستعمال والإطلاقات والتسميات، هكذا قد تسميه بضده حتى يعرف ويعرف به، لأنه كان الأولى لو أن يقول بهذا، فلما لم يقل إذن تقول هكذا، يعني كأنك تبين له بأن هؤلاء نفوا وقالوا إن الأمر أنف، هكذا ولا لا؟ والآخرون غلوا كذلك كما يقولون في الإثبات، هؤلاء في النفي والآخرون في الإثبات، فقالوا مثلا الإنسان هنا مجبور يعني مجبر على فعل شيء، يعني فهو كالريشة في مهب الرياح. هؤلاء ليسوا كذلك، إنما الذين هم عقيدتهم صحيحة الذين بينوها كقوله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. يريد أن يقول هنالك هذه المسألة قائمة على القضاء والقدر، والقضاء والقدر كما تعلمون من أركان الإيمان. تذكرون حديث جبريل لما جاء كما من رواية عمر بن الخطاب التي جاء فيها: بينما نحن جلوس عند رسول الله، تذكرون الحديث، ولما سأله عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان قال: وما الإيمان؟ يعني أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي حلوه ومره. المهم باختصار إذن هنا يعني بين لهم هذا الشيء. فعموما فيقال إذن القضاء والقدر، تارة العلماء يذكرون القدر فقط ويعنون به القضاء ولا لا كذلك، وبعضهم يفصل يعني يذكر على ما ورد عليه القضاء والقدر. فهو يعني كما تعلمون هذه من الألفاظ والأسماء التي إذا اقترنت خطا أو إذا اقترنت ذكرا هكذا تختلف وتفترق، أقول تفترق معنى، وإذا افترقت تشترك وتتفق، يا هكذا كما سيأتي. فالقضاء إذن هو ما قضى به الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر هو أن الله قدر الأشياء في الأزل وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة وكتبها على ذلك ومشيئته لذلك أيضا. يعني دخل إذن فيقال فهي تقع على ما قدر الله سبحانه وتعالى، أي على الوجه الذي قدرها الله سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه ولا لا، ولا مفر يعني سبحانه وتعالى كما بين هنا. ولذلك فالقضاء والقدر إذن لفظان من الألفاظ التي، لأنكم تجدون كلمة الإسلام والإيمان مثلا قد يذكر الإسلام ويعني الإيمان يا أخي هكذا، والعكس كذلك يذكر الإيمان ويعني في ذكره بمعناه واقتضائه كل شيء الإسلام. لكن هذه كما قلتم أنتم لا شك هذه مسائل عقدية من أعمال القلب والاعتقادات، والأخرى مسائل عملية يا أخي أجزك، هذه اعتقادية وهذه عملية كالصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك. إذن هذه لما نقول بأن القضاء والقدر لفظان من الألفاظ التي إذا اجتمعت في الذكر، أي اقترنت واجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، فكان لكل منهما معنى يخصه. وإذا اقترنت في الذكر يعني هكذا قلنا إذا اقترنت لا شك افترقت في المعنى، وإذا افترقت في كل صراحة في الذكر افترقت اشتركت كذلك في المعنى، ودخل أحدهما في معنى الآخر مثل الإسلام والإيمان ونحوها من الألفاظ، الفقير والمسكين مثلا، التقوى يعني كما نقولوا احنا يا والبر هكذا. ممكن لما تلقى هذه عبارات هذه وغيرها يعني ونحوها من هذه العبارات التي إذا افترقت يعني بمعنى ذكرناها وحدها فيدخل يعني تحت يندرج تحتها ويدخل في معناها ويراد بها كذلك المعنى الآخر. وكذلك أما إذا اجتمعت ذكرا تفترق معنى، جاء هذا في القرآن وجاء هذا في السنة كالإسلام مثلا، انظروا الإسلام والإيمان ورد ذكرهما في حديث جبريل، فأريد بالإسلام شيء وأريد بالإيمان معنى آخر. وكذلك في آيات سورة الذاريات وفي سورة الحجرات، تذكرون في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكذلك في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجد فيها غير بيت من المسلمين. المهم باختصار، ولهذا ذكر أنه القضاء والقدر بمعنى إذا وجدت بعض العلماء يذكر فقط القدر قل ليش لعله في خطأ مطبعي، ما تروحش تقبض قلم وتستدرك وتكتب قل سقط من هذه الطبعة أو منها، لا لا لا غلط، تقرأ وافهم، لما تقرأ وتفهم باش ما تقوليش وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لا والله شايفين، لأنه بعض إخوان ساعات يصحح وهو يخطئ وهو مخطئ في الحق غير المسلم. المهم باختصار شديد، فإذا هنا أثبت القضاء والقدر. ومنهج أهل السنة في الإيمان بالقدر كما ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال أصل هذه أي هذه المسألة أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها أفعال العباد وغير أفعال العباد. إنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، ولا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا هو قادر عليه. وإنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في هذا أفعال العباد وغيرها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وقدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك وكتب ما يسيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون، فيؤمنون بهذا كله. إذن والإيمان بالقدر ينبني على أربعة أركان، وهي أسسه ومراتبه، كما يسميها البعض مراتب القدر، ولا يصح الإيمان إلا بها. لا بد من استحضار هذا حتى يستحضر الإنسان ويستظهر الإنسان ويستشعر، يعني ويعلم يعني أنه آمن بالقدر وعلم واعتقد كذلك وصح اعتقاده وسلم من كل هذه النقائص والعيوب ومن كل هذه الشأبيب أو الشوائب التي لعلها تنقص أو تدنس، أو يعني بمعنى تجعل إيمانه ليس خالصا وليس صادقا وليس صحيحا. ولهذا لا بد من معرفة ذلك. يعني قال أولا العلم، العلم فيه أربعة مراتب، يعني أربع مراتب، يعني هذه الأركان الأربعة هي العلم والكتابة والمشيئة زيد والخلق أي الإيجاد، هكذا ولا؟ إذن فلذلك قال، يعني قلنا لا بد من الإنسان أن يعني يستحضر هذه ويعتقد ويعلم ما شاء الله على أي شيء ينبني الإيمان بالقدر، هكذا. فأول شيء العلم، وهو ما هو علم الله سبحانه وتعالى الأزلي في كل ما هو كائن، علم ما كان وما يكون وكيف يكون ويكون على الذي علمه عليه وقدره سبحانه وتعالى، وكذلك ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فهذا علمه سبحانه وتعالى المحيط الشامل، هكذا ما شاء الله، يعني وعلمه لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، سبحانه ليس مسبوقا بجهل كما هو الإنسان. إذا ما كان يعلم شيء وأصبح يعلم، قل ماذا كنت قبل ذلك؟ كنت أجهلها. لا، تعالى الله عن هذا علو المخلوق. صح، المخلوق كما قال حذيفة إن كنا في جاهلية وشر، ما كنا من بين معاني الجاهلية الجهل، ولا لا؟ أن كانوا يجهلون الحق ويجهلون العقيدة الصحيحة، يجهلون الهدى ويجهلون، فجاءنا الله بهذا الخير، فأتانا الله بهذا الخير. إذن أما علم الله سبحانه وتعالى ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا كذلك بنسيان بعد علم سبحانه وتعالى. هذه واحدة. المرتبة الثانية إذن العلم، كذلك الكتابة، وهو كتابة مقادير الخلق والأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. دليل ذلك حديث مسلم، ولا لا؟ الله يبارك فيكم. قال ابن تيمية: ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هكذا كائن إلى يوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال عليه الصلاة والسلام: وعرشه كان على الماء. المرتبة الثالثة باختصار، لأنه قلت لي غير عشرين، أقدر غير أربع، أي الله يبارك. إذن المرتبة الثالثة، وهو يعني المرتبة الثالثة المشيئة، يا شاء ربك ذلك، هكذا. وهو أن كل ما هو كائن يقع في الوجود بمشيئته وقدرته، يعني سبحانه وتعالى يقع، يعني هكذا يقع على هذا الوجه الذي شاءه سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يخرج شيء عن إرادته سبحانه وتعالى، كما ذكر الإمام ابن تيمية في الواسطية لما قال: إنما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإنما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، بمعنى لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. إذن هذه المرتبة الثالثة. أما الرابعة وهي الخلق، وهو أن الله سبحانه وتعالى خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل سكين وسكونه، هكذا خلق ذلك سبحانه وتعالى. وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكونها، فتكون وتوجد على وفق مشيئته مما سبق به علمه وكتابته. وهذه المرتبة هي أعظم وأكثر محل النزاع والخلاف بين أهل السنة أهل الحق وبين مخالفيه من أهل الأهواء والبدع أي أهل الباطل. إذن وقلنا في أنه في مسألة القدر كما قلنا قبل قليل يعني الذين ضلوا في القدر انحرفوا بين الإمام المزني المعتقد الصحيح وعقيدة المهتدين، بين عقيدة المهتدين عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال ربنا في حق من اتبع سبيل ومنهج وطريقة ودعوة ومذهب الصحابة هذا الذين هم مهتدون. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كما في سورة البقرة، فهؤلاء كذلك. إذن أما الذين خالفوا وجانبوا وشاقوا وانحرفوا عن ذلك فأولئك هم الضالون الزائغون المنحرفون هكذا. إذن فالذين ضلوا في القدر وخالفوا أهل السنة والجماعة في الاعتقاد فيه ينقسمون إلى قسمين كما قلنا قبل قليل، القدرية وسموا قدرية لأنهم ينفون القدر، وهم الذين يقولون لا قدر فينفون ويزعمون أن العبد يخلق أفعاله. القسم الثاني الجبرية وهم الذين بالغوا في إثبات القدر حيث ذهبوا يزعمون يعتقدون ويدينون أن العبد مجبور على أفعاله هكذا. إذن ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثالث نحاول إن شاء الله معه. قال رحمه الله خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. ثم بعد ذلك تناول موضوع الملائكة، وهو كذلك الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان وملائكته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإيمان بمعنى ذكر أن تؤمن كذا إلى أن قال وأن يعني والملائكة أي بمعنى تؤمن بالملائكة. والإيمان بالملائكة من الأركان الستة أي أركان الإيمان الستة. بين يعني رحمة الله عليه قال خلق الخلق بمشيئته، بدأ بالخلق العام، هذا من الإفادة كذلك من الإفادة، بدأ أنه خلق الخلق كلهم بمشيئته سبحانه وتعالى عن غير حاجة كانت به، هذه أول هذه نقطة. قال يعني لما خلق الخلق سبحانه وتعالى لم يخلقهم لحاجة كانت به فيهم يعني يريدها منهم ويعني ولا إنما هو مستغن لا ينقصه شيء ولا يريد بهم شيء وليس له في يعني له حاجة فيهم في شيء، بل هو مستغن تمام الاستغناء بكماله سبحانه وتعالى يعني استغنى عنهم. وبالتالي الآيات في ذلك بينة. فإذا لما نقول خلق الخلق بمشيئته وقدرته من غير حاجة به إليهم، وهذا إذا دليل على كماله سبحانه وتعالى ودليل على كمال غناه سبحانه وتعالى. الآيات واضحة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإنما في الحقيقة خلقهم لعبادته، فالعبادة حاجة للخلق وليست بحاجة لله، ينبغي أن يفهم الناس هذا، العبادة حاجة للخلق وليست بحاجة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال موسى لبني إسرائيل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، بمعنى والحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك من ملك الله شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكفر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيء، يعني بمعنى الله سبحانه وتعالى غني عن عباده غني عن العالمين سبحانه وتعالى. إذن ولذلك لما قال خلق الخلق بمش من غير حاجة، ونفرق بين الحاجة والحكمة، الحاجة والحكمة، خلقهم لحكمة ولم يخلقهم لحاجة، يعني لحاجة به هكذا كانت به، يعني هكذا سبحانه وتعالى فيهم، لا، إنما خلقهم لحكمة. الحكمة في أفعال الله تعالى كما قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال والحكمة في أفعال الله تعالى هي الغاية التي يفعل لأجلها، وتكون هي المطلوبة بالفعل، ويكون وجودها أولى من عدمها، وهي الغاية المحبوبة، هذا في موضع آخر ذكره في طريق الهجرتين، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته، متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى، وقدر فهدى، وأمات وأحيا، وأسعد وأشقى، وأضل وهدى، ومنع وأعطى. وهذه الحكمة هي الغاية، والفعل وسيلة إليها، حتى يعلم الإنسان إذن بأنه سبحانه وتعالى إنما خلقه لعبادته هكذا، يعني فلا بد أن يحرص على تحقيق هذه الغاية التي من أجلها خلق، ومن أجلها أرسل الله الرسل، حتى يبين للناس ويدعو الناس ويعلم الناس حقيقة هذه العبادة، ويوصل الناس ويوصلهم يعني إلى تحقيق والقيام وأداء وتحصيل هذه الحكمة التي من أجلها خلقهم الله. الإنسان غفل عن هذه الحكمة، فلما ذكر ما نفعه ذكره، ولما ندم ولا تحين مندم كما يقولون، ما ينفع حينئذ الندم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا أنت ينبغي أن تعلم بأنك مخلوق لعبادته، والعبادة هي اسم جاء في تعريفها، جاء يعني أقوال لأهل العلم في تعريفها إجمالا وتفصيلا واختصارا وكذا، من بين التعريفات الجامعة المانعة والماتعة والنافعة قول ابن تيمية في تعريفها، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أي والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن ثم قال وخلق الملائكة جميعا لطاعته، خلق الملائكة، كذلك من جملة ما خلق ومن بين ما خلق سبحانه وتعالى خلق الملائكة. فإذن فلا بد أن تؤمن يا عبد الله بالملائكة، ولهذا قال الإمام، نقل السيوطي من كتاب شعب الإيمان، من كتاب شعب الإيمان، قال إن الإيمان بالملائكة ينتظم في معان، أولا أحدها أي هذه المعاني الثلاثة، ذكر ثلاثة معاني، المعنى الأول قال التصديق بوجودهم، هذه واحدة. المعنى الثاني إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، والموت عليهم جائز ولكن الله جعل لهم أبدا فلا يتوفاهم، يعني أمدا يعني أجلا، يعني هذا فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. هذا القسم الثاني، لأنه فيه من يعبد الملائكة ولا لا، وفيه من كذلك أله الرسل، وفيه من أله الأئمة كالرافضة. الرافضة يعتقدون العصمة في إمامهم، وبلغ بهم الأمر في الغلو في أئمتهم، وهم غلاة ابتداء، ليسوا فقط في هذه، إنما دينهم مبني على الضلال والغلو والانحراف ومجاوز، يعني المهم باختصار، من بين ما قالوا، قالوا إن من أئمتنا من تخضع لهم، إن من أئمتنا من تخضع لهم ذرات الكون كلها، وقالوا كذلك يعني مما جاء من أقوالهم، هذه قالها الهالك، هذا الخميني يعني في كتابه الحكومة الإسلامية زعمه يعني، وقال كذلك إن لأئمتنا مكانة، إن لأئمتنا درجة ومنزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي رفعوهم أكثر، عياذا بالله عياذا بالله. المهم باختصار، ولذلك أهل السنة والجماعة جاءوا يذكرون الناس بعبادة الله وحده، مهما عظموا ومهما احترموا ومهما وقروا ومهما تأدبوا مع الرسل لا يخرجونهم عن حدودهم ومنازلهم ولا لا. قال عليه الصلاة، الله أمر بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا، في معاملتك في حي وميت يا خاكذك، يعني لا بد من احترامه وتوقيره، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولا لا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات. لكن لا يبلغ بهم ذلك إلى حد الغلو وإخراجه وعن حده ودرجته، وكما قال عصام في حديث عمر بن الخطاب لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. أظن أشرت إليه الإخوان، لعل هذا المكان يستغل يعني أهله يعني لأغراض أخرى للطلبة، فنكتفي عند هذا الحد ونستأنف هذا الدرس إن شاء الله، ما يكون التفصيل كما هو الآن، باش نختصره باش إن شاء الله يكون بعد الظهر إن شاء الله هكذا على الثالثة، على الثالثة إن شاء الله نستأنف درسنا بإذن الله تعالى على الساعة الثالثة. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.